سائل يقول: من المعلوم كثرة انتشار المنكرات الظاهرة مثل البنوك الربوية ومحلات بيع الفيديو والأغاني وحلق اللحى وبيع المحرمات وكثرة المتلبسين بذلك، فكيف السبيل إلى الإنكار على أولئك جميعا، وما هي الطريقة المثلى في التقليل؟ نتقوا الله المسأل، نتقوا الله المسأل، ينكر حسب أرضاعات يبين لمن يستطيع البيان لا يجوز له الربا ولا المشاركة في البنوك ولا في حلق لحيته ولا التدخين ولا شرب المسكر ولا عوض والديه ولا قطيعة الرحم ولا إسبال الملابس إلى غريب، حسب طمعه اللي هو يشاهد يتقي الله حسب طمعه. ولو قالوا أنكم هبول ولو قالوا أنكم هبول يا أخوان اتقوا الله، هذا من يجوز، هذا حرم، ولو سبوه ولو قالوا أنكم تفصاحي لا يبالي به، يتكلم بكلام الطيب ويرشدهم إلى الخير.